اللي هو واخد باله من كل صغيرة وكبيرة، ده متعب جدا. لابد من شيء من الغضب، الإنسان يعمل نفسه مش واخد باله. لابد. قيل لأعرابي: من العاقل؟ قال: الفطن المتغاضب. يعني بيفوتها بمزاجه، مش لازم بقى يعرفه انه فهمها وهيفوتها له بمزاجه كده، يبقى انت ضيعت حلاوه التفويض. من العاقل؟ قال: الفطن المتغاضب. فلا بد للرجل وان كان سيدا مطاعا او ملكا متوجا ان يداري رعيته، لا بد ان يداري. والمداراة من خلق المسلم الحاذر. كم من مشاكل تحدث في البيوت بسبب ان الرجل لا يداري، ان الرجل ذاتي اجهد في اللزوم. مشاكل بسلام لو ان الرجل تغافل قليلا. والرسول عليه الصلاه والسلام اوصانا بهذا التغافل، قال: ان المراه خلقت من ضلع، وان اعوج الضلع اعلاه، فان ذهبت تقيمه كسرته، وان تركته ضل على عوج فاقبلوهن على عوج. شوف يا جماعه، اعوج الضلع اعلاه، احنا هنمثلها كده. ادي مثلا ايه الكتف اهو كده. لازم تعمل ايه عشان خاطر يبقى المساله عدله؟ انت اللي تتعود كده. عشان ايه تبقى المساله محضنه كويس كده؟ انما تبقى كده مش نافعه العمليه. دي معناها ايه؟ معناها ان الرجل ينزل. هو الرسول عليه الصلاه والسلام افضل من مشى على الارض بقدميه، واعبد عبد لله عز وجل. هل نقص من هذا الوزن الضخم شيء لما قال لعائشه يوما، وقال للصحابه تقدموا، وقال لها تعالي اسابقك، هل نقص شيء؟ لا والله، ده زاد. عائشه تزوجها صغير، قال للجيش تقدموا، كانوا في غزوه وهم الاثنين فقط، قال لها بقى ايه نجري وغلب بعض. قالت: فسابقته. قالت: فتركني حتى نسيت، وحملت اللحم بس بدينة، وفي غزوة من الغزوات قال لهم تقدم، فسابقته فسبقني، فجعل يضحك ويقول: هذه بتلك. يبقى نزل ولا لا؟ نزل. لكن انت عايز ترفع مستوى المرأة لك، يبقى انت كأنك عايز راجل تاني في البيت. ما ينفعش، لا تستطيع ان تعيش مع رجل اخر. والمرأة لو فيها جدية وهدف، جدية الرجال لا تستطيع ان تعيش معه ابدا. فاعوج الضلع اعلاه، يبقى انت لازم ديت تكون على مستوى الايه؟ القاعدة. على مستوى القاعدة. وتنزل من مكان الرجل الى مستوى المرأة. هذا النزول اسمه المداراة. اسمه المداراة. يعني مثلا رجل خبر طبع امرأته لا تكسر، دايما تطلعه ما بيفهمش، ما بيعرفش حاجة، الدنيا كلها بتضحك عليه. راح اشترى مثلا 40 جنيه ضحك عليه. أنا لو كنت أنا اللي بشتري كنت جبته ب20 بس. طب أنت ما يكدره؟ لماذا تكدري على الرجل هذه الهدية؟ طب تقول له ربنا يبارك فيك، وربنا يخليك، وربنا يوسع عليك، واحنا كده تعبينك، هيضر ايه انك تقول هذا الكلام؟ طيب المرأة لا تستطيع انها تشكل نفسها، الرجل له القوامة، يبقى هو الرجل يعمل ايه؟ الحذاء ده بتاع ب5 جنيه. هو هي بتدفع حاجة من جيبها؟ ما هو اللي دفع وخلاص على كده، طب لماذا يعكر حياته؟ معاك حياته. اللطيف في الموضوع ان رجل راح اشترى سمك بوري كبير ب 13 14 جنيه، وعارف ان مراته برضه هتقعد تحط الطلوب تضحكوا عليه، فبيقول لها بتقول له الكيلو بكام؟ قال لها ب 3 جنيه، قالت له ضحكوا عليه برضه، ضحكوا عليه. قلت له مره القديمه قالت له ده هديه. فاذا كنت انت عارف ان هذا الخلق موجود في المراه، لا داعي ان انت تقدر الحياه. إذا لابد من المداراة، لابد من المداراة. المداراة يا جماعة خلق المسلم الحاذر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدارس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارس وعلمنا ذلك. أما دليل المداراة حديث الصحيحين أن عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس أخو العشيرة، أو قال بئس رجل العشيرة. فلما دخل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ألان له الكلام واستقبله استقبالا حافلا وأخذ الوجب ومضى. فعائشة رضي الله عنها سمعت ورأت، فحس بيقول بئس أخو العشيرة يعني سبه، وبعدين الآن يلين الكلام ويفرش الأعباء. فقالت يا رسول الله قلت ما قلت إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لفحشه. احترمه لأنه قليل الأدب، احترمه لأن لسانه قوي خالص، فأنت بتحترمه عشان كده. هذا شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لفحشه، هذا أصل في المداراة، هذا أصل في المداراة. وفي فرق بينها وبين النفاق، فرق واضح جدا بينها وبين النفاق. فالمداراة كما قلت خلق المسلم الحال، إن المرأة خلقت من ضلع وأن أعوج الضلع أعلى. فإن ذهبت تقيمه عشان هي تبقى راجل زيك في البيت تبقى تلتم عاملين كده كسرته. وفي صحيح مسلم قال وكسر المرأة طلاقه، لا تستطيع أن تعيش معها في هذا الطبع خلاص هتطلق. وإن تركتها ظل على عوج فقبل، تنزل يعني من علياء الرجل وكبرياء إلى مستوى المرأة. فالمرأة بتمدح الزوج تقول إذا دخل فهد، يعني مش عامل ذكي ولا مفتح عينيه على كل حاجة، ممكن يشوف حاجة كده يصوت نبه عليها قبل كده الحاجة اللي ما تتعملش، ومع ذلك وجدت عملت خلاص ممكن يفوتها المرات. فوصفته بالغفلة لأن الفهد موصوف بالغفلة وكثرة النوم. ثم أردفت تقول ولا تظن أنه هو مغفل بوصف الرجال، لا، لا، إذا خرج أجل كالأجل. فوصفته بأنه يتغافل عما يكون في البيت، إنما إذا خرج فهو رجل بوصف الرجال إذا خرج أجل، ولا يسأل عما عهد. يعني ما يجيش بقى إيه يقول لها إشوال الرز نقص، يعني أنت وجدتيه فين، ممكن تكون بتدي الأهلها زي ما بيجي اللحمة فيجي يلاقي مثلا لحمة ناقصة ثلاث حتت أربع حتت، إيه حتة فين، تقول له القط كان خلاص جاب ميزانه وهو طالع كشر اللحم يوزن القط وهبلك. وبعدين يطلع يروح المشوار يجي يلاقي ثلاث حتت رايحين فين، اكلها القط وجاب القط ووزنه يلاقي مفيش حاجه. لا يقولش بقى انت وديت البتاع، لا يعني كن كريما. فكانت يعني المرأة مثلا بتعطي بعض الشيء مثلا لأهلها أو بتتصدق أو نحو ذلك، لا تحرجها، وسع عليها، وسع عليها. وهنا بقى تقول إيه ولا يسأل عما عهد، هذا من كرمه وإرضائه، فهذه مدحته. وقالت الثالثة زوجي إذا أكل لك لا يولد الكف ليعلم الباب، تشتكين إذا أكل لك يلف يعني إيه؟ يعني يأكل من كل الأطباق، يلف على ليه؟ على الطبلية كلها، لا يترك صنفا إلا يأكل. إذا أكل لف، وإذا شرب اشتب، يفضل يشفط في الكباية خلاص يا أخي ما عادش فيها ولا نص، عمال برضو إيه يعني نهون أقول. طيب ده يدل على إيه؟ على أن المرأة ماهرة، هياكل صوابع أهو، يعني ما خلاش حاجة لما بياكل منها وبيشرب بنوع من ال. طيب يكون النتيجة إن هو لما ينام يكعور في بعضه كده ويتلف بالحاجة لوحده، هو ده بقى الجزاء؟ وإذا اضطجع الكف لوحده كده جميل، شربها جميل لدرجة انه شرف يأكل كده، يوم برضه يكافئ المثالة بايه؟ لأنه إذا اضطجع الدم فبتشتكيه. ومسألة اللف دي هذه مخالفة للسنة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليه. البخلاء بيستغلوا الحديث، ده أسوأ استغلال. كل مما يليك يحط الجبنة المش عند الضيف ويحط بقى الذكر الرومي قدامه ويقول كل واحد يأكل مما يليه. هكذا السنة. يعني ما يحكون في قصص البخلاء ان في رجل عزم رجل فدبح له ديك رومي وعمل الملوخيه وكذا. فالملوخيه طبعا الرجل الضيف عاده عمره ما يمد ايده على اللحمه في الاول، كل الديك هاي ثلاث بس يمنعه حياه وخجله ان اول ايده ما تقع على الديك. مش احنا بنلاحظ احنا يا ما كنا ضيوف كده، يعني في مضيوف برضو بعدين الإنسان بيستحل ويمد إيده وكده. فالرجل بقى حاطط الديك الرومي قدامه وحاطط الملوخية لها اسم اسمه الشريف، ياكل يقول له كل من الشريف. يا رجل عايز يمد إيده مش عايز، يقول له كل من الشريف. خلاص هيشبع بقى نايم على الذكر مكسره وهذا، قال له كل من الشريف. قال له سيبني بعدين اشرب شوية. خلاص الرجل هيملى بطنه خلاص. هو حتى لا تحول الضيف الى انه يمد يده، ده ادب احنا بنعلمه لربات البيوت، ادب تنظيم السفره وتنظيم الاكل. لا تحول الضيف ان يمد يده اكليه، حتى لا تحوجه ان يمد يده. يبقى هذا ادب من الاداب، اداب وضع الطعام. فتقول زوجي إذا أكل لك وإذا شرب الشتف وإذا اضطجع الكف. لا يولد الكف ليعلم البث. الكف إن الرجل يولد يده على امرأته ويعني يربط على كتفها، والمرأة تحتاج بعد عناء اليوم الطويل إلى هذه الكلمة الطيبة. طول النهار في المطبخ وطول النهار بتأكل الأولاد وطول النهار عمالة تنظف في البيت، تحتاج إن جزاك الله خير، والله انت تعبت النهارده، ربنا يكفيك. ويتكلم بهذا الكلام. اول ما تقول الكلمتين دول لو المرأة نقل جبلا من مكان الى مكان يزول عنها الحمل ويزول عنها التعب. تحتاج الى كلمة طيبة. طب ما انت كمان تعبان عشان، وهذه حقيقة معروفة. لكن انت اذا اعترفت بجميلها اعترفت بجميلك، فانت تؤدبها تعينها على ان تقدم لك الشكر. تقول لا يولد الكف على عادة الأزواج المحبين ليعلم البث. البث قد يكون الحزن وقد يكون الحب. يعني تقول هو لا يولد كفه إيلاد الرجل الحنون حتى يعلم شكواي، بل يعلم أنني أشتكي ومع ذلك كأن هو في دنيا أخرى مش واخد باله من أي حاجة. أو لو حملنا البث على الحب يعني أنه لا يولد الكف حتى أبثه النجوى وحتى أحادثه. لا يولد الكف ليعلم البث. وقالت السابعة لباب زوجي عيايا غيايا طبقا. عيايا من العين، غيايا من الغي وهو الضلال البعيد، طبقا نأس طبقا نأس ما بيتفهمش. كل داء له داء، كل عيوب الدنيا فيه، كل داء تجده فيه، كل داء له داء. طب بيتفهم ازاي؟ شجك يفتح راسها، او فلك ييسر عظمها ستر خرخره، او جمع كل لك. يعني اما يفتح دماغها فقط، يكسر عظمها يفتح دماغها. هذا رجل عنيف جدا، يعني لما يضرب يشد الراس. لا ده ربنا سبحانه وتعالى ما شرع الضرب إلا للإصلاح، والرسول عليه الصلاة والسلام قيد الضرب الذي جاء مطلقا في كتاب الله واضربوهن. الضرب ده محتمل أن يكون ضربا شديدا وضربا خفيفا. قال اضربوهن ضربا غير مبرح، أي غير شديد. يبقى هذا الضرب مطلق في كتاب الله قيد بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى الواحد يضرب ضرب المحب لا ضرب المنتقم، دي طبيعة الإصلاح. وانظر إلى المثل العالي الذي ذكره الله عز وجل في كتابه المجيد عن أيوب عليه السلام، امرأته الوفي عز البلاء، صدر منها شيء، فحلف أيوب عليه السلام أنه إذا عافاه الله أن يجلدها 100 جلد. فهذه المرأة الوفية لا تستحق هذا الجلد. فقال الله عز وجل وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنى إنا وجدناه صبيحا. الضغث اللي هو 100 عود صري، زي عامه عود البرسيم كده، 100 عود صري، يجمع 100 عود ويضربها ضرب واحد يبقى كده كأنه ايه ضربها 100 ضرب. المرأة لا تستحق، المرأة الوفية هذه لا تستحق أن تجلد 100 جلدة، لكنه عليه السلام أقسم أن يضربها، فهو لا يحنس، لابد أن يضرب. فقال الله عز وجل وخذ بيدك ضغثا إلى 100 عود فاضرب به ولا تحنس. فالضرب أيها الإخوة الكرام قيده النبي عليه الصلاة والسلام، الضرب المطلق في كتاب الله عز وجل قيده النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما قال واضربوهن ضربا غير مبرح. وفي سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب النساء، نهى عن ضرب النساء. فجاء عمر وقال يا رسول الله زئرنا النساء على أزواجهم، زئرنا أي استأسدنا. النساء أول ما أمنوا إنه لا ضرب فاستأسدنا، فرخص أن فما بقي بيت إلا ضرب. عوضوا بقى المدة اللي فاتت دي. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادتها للشريط، ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها. وهذه مؤسسة الرسالة للإنتاج والتوزيع تحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب النساء، نهى عن ضرب النساء. فجاء عمر وقال يا رسول الله زئرنا النساء على أزواجهن، زئرنا أي استأسدنا، استأسدنا. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الضرب مرة أخرى، فما بقي بيت إلا ضرب. عوض بقى المدة اللي فاتت دي كل ضرب. فطاف ببيت النبي صلى الله عليه وسلم 70 امرأة كلهم يشكي زوجته، فقال عليه الصلاة والسلام لقد أطاف بآل محمد 70 امرأة كلهن يشكي زوجه لا تجد أولئك خياركم، أي ليس الذين يضربون هم خياركم، إنما يرجع الإنسان إلى الضرب في وقته ضرب رمزي. يعني في واحد يقول لك بتلقي خشب في جيب فوقني كده وفوق كده، وأنا ما كنت أعرف أن له فيه مآرب أخرى، ان هو مثلا ايه قال لك ضرب السواك وبتاع، لان هذا ضرب قصير الضرب ايه تحرصك بهذا السواد. لا، الإنسان لا مانع أن يضرب، لكن الضرب في كتاب الله عز وجل جاء آخر مرحلة. في بعض الأزواج يبدأ بالضرب، هذا خلاف ترتيب تأديب المرأة في كتاب الله عز وجل. واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وانا اقول لكم شيئا، لا يلجأ الرجل الى الضرب الا انه عجز عن الهجر. لو هجر حقا لا يصل الى الضرب. فاذا اضطر الى الضرب يضرب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب ضربا غير مبرح. يعني مثلا عائشه رضي الله عنها كما في صحيح مسلم تقول: الا احدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه لما كان في ليله التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا ووضع جنبه على الفراش رويدا رويدا، فما هو الا ريثما ان وضع جنبه على الفراش حتى قام رويدا رويدا واخذ نعله رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا وانطلق. طبعا كلمة رويدا رويدا اللي عمالة تتكرر في كل مرة يعني بهدوء شديد. والرسول عليه الصلاة والسلام يظن أن عائشة نائمة فكره أن يوقظها، هذا من جملة رأفته وحنانه عليه الصلاة والسلام. قالت وكانت تظن أن هو ذاهب لبعض نسائه ففضلت ماشية وراه حتى ذهب إلى البقيع، فرفع يديه ثلاث مرات يرفعها ويخفضها. قالت ثم انحرف فانحرف حرف رجع، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر يعني مشى على مشى زويلة، فأحضرت وسبقته. أول ما دخلت الحمرة متدخلة تحت الحفر، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء فرأى منظرا غريبا. ايه المنظر الغريب؟ لا ايه اللحاف ايه طالع نازل. قال: مالك يا عائش؟ حشي ربيع في يعني حاجه ابتدت وتركها مستريحه وتمام جاء لها ايه طبعا بتنهى من المشوار. لا فينا في مالك يا عائش؟ وشوف اللي قول يا عائش اذا الترخيم ده اللي هو ايه باعته المحبه والموده. وهو بصراحة كان في لما كانت عائشة تشتكي كان يعني يكون في غاية البطء في غاية البطء، حتى أنها لما حصل حادثة الإفك وهي حادثة قوية اتهمت عائشة في عرضها رضي الله عنها، وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبرئها وكانت تتمنى أن يبرئها بكل قوة، فكيف سكت؟ يعني سكوته عن تبرئتها يعتبر اتهام. هي لو بريئة لماذا لا يبرئها؟ لماذا يسقط حتى الآن؟ بل لا يكلمها في هذه المحنة التي كانت تبكي حتقول: وبكيت ثلاثة أيام بلياليهن حتى ظننت أن البكاء فارق كبدي لكثرة البكاء. ومع ذلك لا يناصفها ولا يقول لها ولا يهمك ولا يقول لها صلى الله عليه وسلم. يدخل هي طبعا مستكينة مكسورة، يدخل يقول: كيف فيكم؟ فيكم اسم إشارة للبعيد، يعني حتى مش كيف هذه اسم إشارة للطريق، لا كيف فيكم. ويجلس على طرف السرير قليلا وبعدين ينطلق. عائشة رضي الله عنها تقول قبل أن تعلم بالحكاية دي تقول: وكان يريبني أني لا أجد اللطف الذي كنت أجده منه حين أشتكي. هي جاءت من هذا الغزو غزو بن مصطلق ومرضت شهرا وهي لا تعلم بحديث الإفك، وليس من عادته ان هي تمرض وبعدين برضه يقول لها كيف فيكم. اتعودت هي ان في حال مرضها بيكون في غايه الحمام معها، تقول ايه اللي غيره؟ عندها في اشكال عندها كده لكن مش عارف ايه السبب. ويريبني اني لا اجد اللطف الذي كنت اجده مني حين اشتكى. هي بتشتكي لمالك يا عائش؟ قال لها: لتخبرني او ليخبرني اللطيف الخبير. قالت: يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله. ثم حكت له الحكايه. قال لها: انت السواء الذي كان امامي؟ فهي نفس الاسم.

يعني طويل، لكن هناك فرق بينه وبين العشن، يعني نمرة ثلاثة ده، أهو ده طويل وهذا طويل، لكن شتان بين طويل وطويل. هذا رجل رفيع العماد، طويل مال الدور، طويل النجاد، النجاد اللي هو جراد السيف، لأن طول الأعضاء يعني الإيد تكون طويلة لطول الأعضاء، تكون قصيرة لقصر الأعضاء. فهذا رجل لما بيلبس السيف والجراد بتاعه طويل، وهذا يمتدح به، طويل النجاد عظيم الرماد، إشارة إلى كرامته، قدر ما عمال يشوي للضيوف لحمة ويعمل طبيخ وأكل وبتاع، عنده رماد قد كده، التي يحرص العرب عليها جدا. السخاء يغطي كل عين، والبخل لا يغطي، والبخل لا يظهر حسن، البخيل ليس له حسن، والكريم ليس له عين. ولذلك الناس كتبوا دم الحديث الآيات الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل، وفي الرواية المتواترة الأخرى ويأمرون الناس بالبخل. والرسول عليه الصلاة والسلام تكلم في حديث شتى عن ذم البخلاء، وامتلأ في الكتب بالإثراء على هؤلاء البخلاء، وصاروا يعني سيرتهم على كل لسان سيئة جدا بخلاف الكرم. يعني مثلا الحاتم الطائي اللي هو يقول لك هذا كرم حاتمي، هذا رأى ابنه مرة يضرب كلبة له إنها تدل الضيفان عليه، يعني ضربها لله جميل في عنقه، لأن الضيف إما يدفع النار وإما يدفع نبات الكلب. يقول إن لها علي يدا أنها تدل الضيفان عليه، خلاف البخلاء. يعني مرة اثنين ماشيين، فواحد بخيل بيسبح في النهر فأشفع على الغرق، فالحقوني الحقوني، فواحد قال له هات يدك، فلم يعطيها لك، فالثاني كان يذكرون قال خذ يدي. ليه؟ لأن الإعطاء ليس مذهبه إن شاء الله حتى يروح فيه. قل له هات، مش متعود على هات يطار، هات يدك، لا حتى لو مات فيه. الثاني تخسرهم قال خذ يدك، فأعطاه يده. ورأى رجل آخر كان اسمه ارتوى بالجوع عنده، فأنشد قائلا يجوع ضيف أبي نوح بكرة وعشية، أجاع بطني حتى وجدت طعم المني، وجاءني برغيف قد أدرك الجاهلية، فقمت بالفأس كيما أدق منه شظي. عايز يقطع لقمة فما تجيش إلا بالفأس، ها؟ سلم الفأس، يعني صار الحكة من الفأس. سلم الفأس وانطاع مثل سهم الرمي، اللي هي حتة اللقمة اللي طلعت دي طلعت كناقة دي، فشج رأسي ثلاثا ودق مني ثني. شوف لقمة عملت ايه؟ الثنية دي ايه؟ مقدم الأسنان. شوف رغيف أدرك الجاهلية، يعني مفضل، ها؟ ده بقى إنتاج شركة الحديد والصلب، معمول في أفران الحديد والصلب. ورجل آخر يقول دخلوا على واحد بخيل فغاب، أو قال يا ذاهبا في بيته جائيا من غير ما فائدة، جن أضيافك من جوعهم فاقرأ عليهم سورة المائدة. ها قدم بقى الطعام. فصارت نوادر البخلاء لما تقرأ مثلا بخلاء الجاحظ أو البخلاء بتاع الخطيب البغدادي أو بخلاء ابن الجوزي، البخل عار وشنار على أهله. لذلك إذا وجدوا أي فرصة يذكروا الكرم لا تتردد فيه. في واحد كريم جدا كان اسمه معن ابن زريدة، يضرب به المثل في الكرم، أحد الشعراء والبواب أبى عليه، أدخل يا عم سلم الراجل أبدا لم تسلم، فنظر الشاعر فوجد جدول ماء يمر من تحت الجدار داخل على البستان. نعم طب كده يا ورد فهذا الشاعر ماذا فعل؟ كتب بيت شعر ونقشه على خشبة ووضعه على الماء فحمله الماء إلى معن ابن زائدة اللي كان جالس على البيت. فوجد بقى رقعة الخشب طافية على الماء فأخذها فقرأها. فأعجب بالبيت جدا، بيت في غاية الرقة والجمال. فطلب الرجل قال أنت الذي كتبت هذا؟ قال نعم. قال كيف قلت؟ 3000 دينار 4000 دينار. ثم كان من الغد فأرسل إليه فقال له كيف قلت؟ قال قلت كذا وكذا. فأعطاه 4000 دينار. ثم أرسل إليه في اليوم الثالث فقال له كيف قلت؟ قال قلت كذا وكذا. فأعطاه 4000 دينار. الرجل أول ما خد 4000 دينار اللي الثالثة دي هرب. قال لك الرجل ده باين عليه مجنون وسيفيق من هذه السكرة فياخذ الفلوس فأنجو سعد فقد قتل سعيد. هرب من البلد كله. فأرسل إليه في اليوم الإيه؟ الرابع. فقيل له إنه إيه وجه الأساء؟ قال والله قد أساء الظن. أما والله لو قال هذا البيت. في ناس مطبوعين على الكرم. ناس عندهم سجية العطاء لا يستريح إلا إذا أعطى. قيمة الإنسان في العطاء. ليس في الأخذ. قيمة الإنسان في العطاء. وانظر إلى الأبيات الجميلة التي تكتب بالذهب التي قالها أمية بن أبي الصلب في عبد الله بن جدعان. يقول أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. أبيات في غاية الجمال في غاية الرقة. بيقول يعني أأذكر حاجتي أنا محتاج ولا كفاني إنك أنت بتفهمها كده ولا كفاني حياؤك. يعني أول ما قبل يقول ربنا يخليك ربنا يخليك وانت عارف وعايز إيه طلع البيت. هذا العطاء لما يقول له ربنا يخليك وبارك فيك فيقوم يعطيله المال فلم يحوجه أن يريق ماء وجهه بالسؤال. مش يقول له أنت عايز حاجة؟ قول كده يا أخي خليك دغري. عايز 10 جنيه زي بتاع امبارح؟ ماشي ما عنديش مال. عادي جدا. عايز كرتون السمنة 50 زي بتاع الثلاثة دولار؟ مش مال هديك يا أخي. أنا منعتك أنا حرمتك من حاجة. قول يا أخي أنا ستاد راس ستاد. هي اللحمة تضرب؟ هو مش عارف يضرب؟ يا ابني لا ده هو بقى لا يحوجه إلى أن يريق ماء وجهه يقول والله ده عطيني. أول ما يقول له ربنا يكرمك وبارك فيك لا يحوجه إلى ذل السؤال. شوف الرجل وشوف الرقة بتاع الرجل مجرد ما يسمع فبيقول له أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه السناب. مجرد بس ما يثني عليك يبقى خلاص عين لله عليه وانت عرفت وعايز. بهذا التخريج خرج الإمام الكبير العلم سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي شيخ أحمد بن حنبل وشيخ الشافعي حديث دعاء الكرم. طيب دعاء الكرم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما رب العرش الكريم. فده دعاء ولا ثناء؟ ثناء ليس بدعاء. ليه سموه دعاء الكرم؟ فسفيان بن عيينة لما واحد سأله قال له ده ايه البيتين دول؟ قال اذا كان هذا مخلوق وكفاه الثناء فكيف بالخالق يا عز وجل؟ أول ما تقول لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب، ده ثناء على الله، ثناء على الله. إذا كان العقل فهم وعرف فكيف بالخالق عز وجل؟ فالكرم، الكرم الإنسان مطبوع عليه، المطبوع على الكرم. تقول رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماء، والكرم. ومن الأدلة على كرمه أنه قريب البيت من الناس، الناس هو منتدى الجلوس، مش راح خرج كده اتحركت وأخذ في آخر البلد عشان يفر من الطيفان، لا ده هو بيته بجانب الناس. أي واحد وإحنا عايزين نشرب مية على طول أقرب بيت هو اللي جبنا المية. فمعنى ان هو يتعرض ويعرض نفسه لاقرب مكان لمنتدى الناس، كانما قيل لها ما دليل كرمه؟ قالت قريب البيت من الناس. وقالت العاشره زوجي مالك. وما مالك؟ زوجي مالك يعني اسمه مالك. ثم قالت وما مالك يعني هل تعرفون شيئا عن مالك؟ مالك خير من ذلك، خير مالك خير من كل ما يخطر ببالك. هذا مدح عاش. مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المدارك قليلات المسارك. هو عامل حساب ان يأتيه الضيفان، فمش ولا مش لاقيين حد للفحر ولا بتاع، لا هو عامل حساب عنده مثلا 100 رأس يبقى في البيت 60 رأس ويطلع 40. له إبل كثيرات المبارك، قاعدة بارك على طول، قليلات المسارح قلما يفرحها. إذا سمعنا صوت المزهر اللي هم الإبل دول اللي قاعدين في الزريب، إذا سمعنا صوت المزهر فرد حسن الله شغالة بقى وبتاع، أيقن أنهن هوالك، يعرفوا أن في واحد هينذبح منهم أول ما يسمعوا البتاعة دي، الموسيقى دي والفرقة دي، يبقى خفيف في ضيف وسط، فالراجل بقى لحي الضيوف وبيستقبلهم بقى للطبل البلدي، يبقى يعرف الجمل اللي جوه أنه إيه؟ أنه سينكر. في واحد هينذبح ماسك استدل على جواز العزف على الموسيقى بهذا الحديث. حجيب والله الواحد فعلا في زمان العجائب، وقت زمان العجائب لو علماؤنا الذين قعدوا اصول الاستنباط نظروا الى عصرنا لماذا السكه الخفيفه؟ هل في هذا دليل؟ طب دول الحكايه دي كلها حصلت في الجاهليه، ما حصلتش في الاسلام، دول مش نساء مسلمات. عائشة بتحكي عن ناس جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا. فهذا فعل الجاهلية. فيقول لك لا، نحن لم نحتج بالمشروعية على مجرد الفعل، بل على إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هي النار، يبقى الرسول دكت على الجهل، فلا راضية بها. هل نستطيع أن نقول يجوز الغيبة والنميمة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع كلام النسوان، والنسوان على فكرة كلمة عربية فصيحة، كلام هؤلاء النساء على أزواجهن وسكت، يعني هذا يدل على أن الغيبة حلال؟ وأنا كده أراد أن يبني مسألة جنية، فهذا ما أصبح. طبعا ليس في هذا دليل من قريب ولا من بعيد على حل الموسيقى، لا سيما إذا علمنا أن هناك دليل قائم على حرمة الموسيقى كلها. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرق اللي هو الزنا، الحل والفرج وامتناع عن الزنا، يستحلون الحرق والحريرة والخمر والمعازف، على تحريم الموسيقى كلها. أما الذين أباحوا الموسيقى فلا، يعني إذا دخل في الإجماع لا ينعقد الإجماع بها، فكيف يخرقون الإجماع؟ فليس في هذا دليل أصلا على حل المسيق، إنما الرجل كان يعني من اجتهاد من عنده، كان مباحا أو غير واحد لا ندري أكانوا على التوحيد أم لا، كان من إكرامه للغزل ويجيب فرقة موسيقية أو يعزف على المزهر زي آلة العود أو نحو ذلك، فإذا سمعت الإبل الباركة صوت المزهر أيقن أنهن هن. جئنا إلى بيت التصوير وإلى آخر امرأة في هذا الحديث وهي أم زرع التي سمي الحديث بها. قالت أم زرع: زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ لا نعرف شيئا عن أبي زرع، فهي تعرفنا من هو أبو زرع. أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي. ده غزل، ده كله غزل. أناس من حلي أذني، النوم يعني الاضطراب والحركة، ومنه الناس لأنهم يتفرقون جيئة وذهابا، ومنه الحديث الذي في البخاري قال ابن عمر: دخلت على حصة ونوساتها تنطف. النوسات اللي هي الضفائر، تنطف يعني بتنقط ميه كده، كانت مختشرة فدخل عليها ونوساتها تنطف. انما سميت الصفيرة هكذا لانها تتحرك اذا حركت المرأة رأسها، لبتها ذهب في ودنها فهي عمالة تتحرك كده في ام الايه، الذهب في ودنها كده يتحرك، بعد ما كانت ابيض لا دلوقتي بقى ايه شايلة كيلو في كل ودن. اناس من حلي اذني وملأ من شحم عضدي. إنما بدأت المرأة بالذهب لأنه أهلك النساء الأحمران، الذهب والحرير. نساء عندهم شغف شديد بالذهب. وملأ من شحم عضدي، العضد اللي هو إيه؟ العضلات في مقدمة الصدر. تريد تقول إنه كريم، يعني هي كان واخدها جلسة على عضل، دلوقتي بسم الله ما شاء الله اتملت. وملأ من شحم عضدي وبجحني، فبجحت الي نفسي. واخدها جلسة على عضل، دلوقتي بسم الله ما شاء الله اتملت. وملأ من شحم عضدي وبجحني، فبجحت الي نفسي. فضل يقول لها: يا ست الكل، يا مثلا سنيورة، يا خندريلا، لحد ما صدقت انها كده، صدقت ان هي بنت اكاد من كتر ما ايه نعمل وبجحها الى نفسها. بجحني فبجحت الي نفسي، اي فصدقته. وبجحني فبجحت الي نفسي، مع انها قالت: وجدني في اهل غنيمة بشق. لما راح يخطبها، الشق هذا يعني شق جبل، يعني كانت عايشة في حركة بشق، وفي بعض الروايات الاخرى بشق، يعني كان وجدني في اهل غنيمة. غنيمة تصغير ايه؟ تصغير غنم، يعني كانت حالتهم كر، يعني مش عندها حتى غنم، لا غنيمة تصغير يعني دلالة على حقارة الناس. وبنسبة التصغير، حد في الجلوس يعرف يصغر لي صابونة؟ انت حرقتها بسرعة كده. طيب خلاص احلقوها خلاص. قال: وجدني في اهل غنيمة بشق، فنقلها نقلة عظيمة، فجعلني في اهل طهيل واطيق ودائس ومنق. شوف النقلة الكبيرة الخطيرة دي، في اهل غنيمة بشق، ان إلها بقى في اهل صهيل اصحاب هيل، يعرف الاطباء الجمال، الجمال اللي هو مشهور الجمل على طول، الخبط بتاع الجمل لانه لين، لما يكون محمل حمل وتاخد بالك من صوته تسمع كلمه اط اط طول ما هو ماشي كده، هذه أطول. لو خف الجمل إذا لابس الأرض كالمحمة، يبقى ده أهل الحيث وأهل إبل. وطبعا دي كانت من أشرف الأنعام عند العرب، أهل الصئيل، فجعلني في أهل الصهيل وأطيط ودائس. الدائس أي ما يدار، يعني أهل زرع، يزرع غلة وقمح وبعدين يجيب الكلام ده على الجر ويدرسه بقى، يدوس عليه زي زمان كان فيه النوارد قبل الدراسات والكلام ده، كان فيه النورد. أنا طبعا بقى معتمد على أنكم مثلي فالنحيل فول والغلة والشعير والكلام ده قبل ذلك. فأهل دائس أي ما يدار، يعني هذا كناع منهم إيه؟ أهل زرع. ومنق، المنق اللي هو المنخل. العرب ما كانوا يعرفون المنخل، إنما كان يعرفه أهل الثرى. عائشة رضي الله عنها تقول: ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منخلا بعينيه. فقال عروة: فكيف كنتم تأكلون يا خالة؟ فقالت: كنا نذريه في الهواء. يعني لما كان الشعير تذريه في الهواء، ليس كل العصر السجن ده بيطير في الهواء، فليبقى بعضه مع الشعير فجلوا بطحنوه كله على بعضه يأكلوه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة: مات ولم يشبع من خبز الشعير، مش من خبز القمح، بل لم يشبع من خبز الشعير عليه الصلاة والسلام. فكلمة منق دي فيها دلالة على الثرى، يعني هم عندهم من كل المال، ناس أغنياء، عندهم خيل وإبل وعندهم زرع، وكمان لما بيأكلوا عندهم منخل، لأنهم ما بيتعلفوش، بيفصلوا السجن عن الإيه؟ بيفصلوا السجن عن الغلة وبيطحنوها دقيق يسر الناظرين. شوف النقلة الكبيرة بقى، من أهل غنيمة بشر فجعلني في أهل صهيل وعطيط ودائس ومنق. فعنده أقول فلا أقبح. تقول مهما تقول، مش واحد أبدا يجرؤ يقول لها قبحك الله، إيه الكلام اللي في إيدك؟ ليه؟ الرجل عزها من عزه، ومكانتها من مكانته، لا يستطيع أحد إطلاقا أن يرد عليها كلمة. ليه؟ لأنه أعزها. فعنده أقول قبح، تنام لحد الضحى العالي. طب ده يدل عليه؟ على أن عندها خدامين. لو كانت هي عاملة نفسها ما كانتش تنام بعد صلاة الفجر كسائر نسائنا. ليه؟ بعد صلاة الفجر الأولاد عايزين يصحوا يروحوا المدارس، بعد فرض الفطار والرجل رايح الشغل، مش عارف ايه، تفضل تشتغل بقى على طول. إنما معنى أنها تنام حتى تشرق بقى الشمس وترسل سياطها إلى الأرض وهي نايمة، يبقى هناك خدم يكفونها المؤنس. وأشرب فأتقنح، وفي الرواية في البخاري قال فأتقنح بالنور. طبعا في فرق بينهم الاثنين. أما أتقنح يقال بعير قامح، يعني إذا ورد الماء وشرب، رحمك الله، وشرب ثم رفع رأسه زهدا فأتقنح، بعد ما تشرب العصير تنتهي بنصف الكوباية خلاص شبع. إنما أتقنع يعني تشرب وتأكل بالغصب، يعني مثلا إيه؟ الحمد لله شبع أبدا، طب أذبر ولو بهذا الديك، أنا لا أجد في بطني موضعا لقدم أبدا، الديك ده فقط أبدا عشان خاص، طب كل ديك، طب اعمل ديك. ده لا يكون إلا في دلال وفي حب. فأتقنح أو أتقنح فيه دلالة على إنها تترك الأكل والشرب جهدا فيه من كثرته. فجمعت ما بين التبجيح والتعظيم الأدبي وما بين الكرم. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ حمد مثلا، أو إنها أرشانة، أو الكلام اللي احنا بنسمعه ده والحموات والبتاع. لا، أم أبي زرع فما أم أبي زرع، هل تعلمون شيئا عنها هذه السيدة الفاضلة؟ كما قلت لكم حبيب حبيبي حبيب، المرأة لما تكون بتحب زوجها تدين لأمه بالفضل أنها أنجبته، هذا منة في عنق الأم، في عنق الزوجة للأم أن أنت أنجبت مثل هذا الإنسان. أم أبي ذر فما أم أبي ذر، عقومها رداح، الرداح الوايه الواسع، ومنه الردح البلد، الفلان عمال يردح من الصوت، يردح يعني يعني طول في الكلام ووسع المقالة، هذه معنى الردح، تخزن فيها الأكل، يعني مثلا لما تحب تخزن الرز ما تخزنوش في شولة بكذا، تخزنه في قطعة. عقومها رداء، ده دلالة على ان البيت كله خير، البيت كله خير، وبيتها فساح، وانت عارفين اتساع البيت احد النعم، احد النعم. ابن ابي ذر فما ابن ابي ذر، يبقى تفهم من كده ان ابو ذر كان ايه، كان متزوج، كان متزوج قبل كده. في واحد بيوزني بيقول يعني معدي. احنا كده مثلين كويس لحد ده، احنا عايزين نعكر الكلام ده، ده المحاضرة دي للنساء خاصة، تعتبر محاضرة النساء. ابن ابي ذر فما ابن ابي ذر، ويشبعه ذراع الجفرة. مثل الشطبة لما تجيب جريسة النفس وتاخد منها كده سلخة بالسكين، السلخة دي هي السرير بتاعه، يبقى الواد ده ايه، رفيع جلد على عظم، طبعا مش جلد على عظم كده لكن عضلاته مسلول، تعرفين الانسان النحيف معقول، ده ممدوح عند العرب لان هو ده اللي ينفع في السر والفر ويطلع تحت الرجلين وبتاع والكلام ده، انما صاحبنا ما يعملش حاجه، عرفش يعمل حاجه، فده مد بتمدح الولد، تقول ان هو مسكور العضلات وليس بدينا صاحب كرش عظيم، بل سريره نستدل على جسمه بسريره الذي ينام عليه، والا فمثل شطه ما ينفعش واحد كثير، والا هيدلدل من ناحيتين تبقى مشكله كده. فراغ الجفره اللي هي انثى المعز الصغير، لو كان الرجل الاماميه للشاه يتكرع من الشبع، طب هي فيها حاجة؟ يعني واحدة لو قاعدة جبت على الاسنان كده مش هيطلع منها حاجة، ومع ذلك هذا الولد يشبع إذا أكل ذراع الجفر، هذه الصفات مندوحة عند الرجال، مندوحة في الرجال بخلاف النساء، بخلاف النساء. لما جت بقى توصف بنت أبي ذر قالت بنت أبي ذر فما بنت أبي ذر، طوع أبيها وطوع أمها أي مؤدبة، وملء كسائها من يهدمها، ليه؟ لأن هذا مستملح في النساء بخلاف الرجال. وغير جارتها، الجارة اللي هي الضرة ثلاثة، فغير جارتها يعني من جمالها وأنها ملء كسائها، فغير من الجارة، وهنا استعمال لطيف للمرأة الأخرى، لم يقل ولم تقل وغيظ ضرتها، لا، لفظ الجارة لفظ أجمل. وكان محمد بن سيرين يقول إنها ليست بضرة ولا تضر ولا تنفع، وكان يكره أن تسمى للمرأة الثانية مثلا بالضر، إنما يقول جارة. وهذا الأدب استخدمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث ابن عباس الطويل في البخاري ومسلم، لما اللي هو حديث أوله قال ابن عباس يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فقال وعجبا لك ابن عباس إنهما عائشة وحفصة، وساق حديثا طويلا كان فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرجعتني في رواية خارج البخاري قالت فتناولت قضيبا فضربتها، فقالت أو في هذا أنت ابن الخطاب، لما تنكر علي أن أراجعك وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنه الليل حتى الصبح، مش عارف أتكلم معاك كلمتين، قال هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من لهم القدوة يهجروه، اهجره من الليل للصبح وانت بتنكر علي ان انا اكلمك واراجعك في الليل. فقال او تفعل حقه ذلك؟ لم يقل طبعا او تفعل عائشه او تفعل ام سلمة، لان اول الاب على طول على بنت على طول. قال خابت وخسر. ونزل لحقه قال لها من ضمن الكلام: لا يغرنك ان كانت جارتك اللي هي عائشه اوضا منك واحب الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا تقلديها، هي لها دلال وهو روع ليس لك عنده ما لعائشه، فلازم تعرفي قدرك ولا تقلدي عائشه في الكلام في الموضوع. لا يغرنك ان كانت جارتك، ولم يقل لها ضرتك، لان حتى لفظ الضره لفظ قبيح مشتق من الضر، بخلاف الجار مشتق من الجوار، والجوار له حرمه ونحو ذلك. ملء كسائها وغير جارتها. جاريه ابي ذر، فما جاريه تشوف المراه من حبها في الرجل عملت به كل حتى الجاريه. قالت: لا تبث حديثنا تبثيثا. مساله البث المباشر ده مش في البيت، كل حاجه يحصل في البيت الدنيا كلها تعرف، لا، دي جاريه امينه لا تنقل الكلام. لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقص ميرتنا تنقيثا، يعني ما بتهدرش في المعاش. مش تروح تلاقي مثلا تخاف على المال. لا تنقص ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا، يعني البيت ليس فيه جبال كعش الطائر. تعرف عش الطائر عبارة عن ايه؟ عبارة عن ريش وحشيش وقش وحطب. تقول: لا، بيتنا ليس كعش الطائر، انما بيتنا نظيف. في بعض الروايات خارج الصحيحين قال: وظلت حتى وصفت كلب ابي ذر. شو بقولك المراه ده كله غزل، الكلام ده كله غزل. وطبعا الغزل هنا غزل مستحب، مش عايز اقول غزل عفيف، مش عايز استخدم الفاظ الناس دول، انما هذا غزل مستحب، يعني امراه تتغزل في زوجها بتعذب، لكن انت تشعر بنبره الحب، نبره الحب عاليه في كلام المراه. قالت: فخرج ابو، واحنا في الشتاء واللبن كثير والعالم عمالين يحلبوا لبن، في هذا الوقت خرج ابو ذر فلقي امراه معها ولدان لها كالفهدين، لها اثنين من الاولاد في منتهى الرشاق، ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين. عجب المنظر به، قالت: والله المرأة دي فعلا ممكن نضمها إلى الكتيب. طيب ضمها إلى الكتيب لكن ما حصلش، فطلقني ونكحها. فطلقها ونكحها. واحد يقول لك: أه، الرجل ده أصلا ما بينكحش على ذمته إلا امرأة واحدة، رجل بيحب التوحيد. فواحد قال لي: يا أخي التوحيد ثلاث أقسام. توحيد فساد. إذا يعني المسألة ما زالت برضه. طلقني ونكحها. قالت: فنكحت بعده رجلا ثريا. ثريا أي من تراث الناس وأشرافهم. ركب شريا. الشري نوع من جيد من أنواع الخيل. نوع جيد من أنواع الخيل. الأغنياء كانوا بيركبوه. أساس أنه مقهرة لهم. ركب شريا، وحتى تكتمل الصورة صورة الأبهة، وأخذ خطية. الخطية اللي هو الرمح، حاطط تحت باطه كده رمح وراكب على الخيل، خيل اللي هو المتعجرف. عارف الخيل ده اللي يركبه ويكمل ركوب الخيل تنتقل صفات الخيل إليه، هذا الكبر بتاع خير عن هذا، وهذا ورد في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: الكبر والبطر في أهل الخيل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. أيوه الغنمية مدلدلة وجنها وماشية في حالها، الواحد بياخد من صفات هذا المنظر التعيس البئيس الحزين له طول عمره فيه. فبيأخذ بعض هذا الخفاء من كسار. الثاني بقى راكب على خيل وخلاص الخيل عمال يتمر يمخطر بيه وبتاع وبيرقص بيه كده وبتاع ينتقل له. والكلام ده يعني حتى تعلم من صدقه. واسأل وانا حدثني بعض اخواننا من اللي هم كانوا بيركبوا دايما احدى السيارات حتى يعني من الله عليه بالالتزام وعرف ان هذا تبرير وأجه ماله ذاتا صحيح. اللي بيركب سيارة فارهة تحس عامل مع الناس بثمن السيارة. واحنا عندنا في مصر بدعة قبيحة. هذه البدعة انك انت تسمي السيارة باسم الذي جلبها وركبها. يعني مثلا في ماركة المرسيدس يقول لك ايه ده راكب بودرة. ايه بودرة دي؟ اذا كان الالمان اللي صنعوا السيارة ما يعرفوش التمساح والخنزير والضباع والكلام اللي عندنا ده كله. اسمعوش عن الكلام ده خالص. كل الكلام ده عندنا فقط. لا تجد حتى في الدول العربية. التقسيمات العجيبة دي لا تجدها الا عندنا. بودرة يقول لك العربية البودرة. البودرة ليه؟ لان ما كانش يركبها الا تجار الهيروين. لان الغلو ثمنها الفاحش. من غلو ثمنها الفاحش. الشبح. الشبح تيمنا بطائرة الشبح في حرب الخليج. اللي كان يقول لك المحللون العسكريون اللي هم الناس اللي هم يعني عقولهم ممكن يشوف الطيارة وماشي ماركة الفانيلا اللي انت لابسها. مش بعيد بقى يقول لك ممكن وماشي كده قلب لك الماركة وشايفها ومرجعها تاني. وتجد من يصدق هذا الكلام يقول لك ايه اللي الطيارة الشبح دي؟ شوف زي الشبح وانت قاعد تلاقيها عندك. يعني ممكن الطيار يضرب القذيفة وينزل يتغدى وصوتها لسه جاي ورا. الكلام ده يا جماعة قال لك بقى عشان الشبح وش مش عارف تيمنا أم سمي السيارة الجديدة في ماركة السنة دي بالشبح. طب دلوقتي السيارة المصفحة المدرعة اسمها الفازرة. ليه؟ لأن الذي أدخلتها رافض. السيارات اللي بهذا الثمن الباهظ 1,700,000. 1,700,000. دي لو دخلت في شجرة خلاص العربية دي. وهو بيكلمك لابس الفلوس. هو بيكلمك يعني مثلا لو مثلا واحد راكب مثلا عربية من ماركة اللي يحب النبي يزور مثلا زي عربياتنا كده وماشي كده ايه مهسع كده وبتاع وستين والمطور هيفرقع من جنابه والثاني جاي يديك انوار وانت طبعا مش واخد بالك من اللغة دي لازم يفضل يدق لك زنارة عشان ايه تاخد بالك يديك انوار وساعة عشان توسع له الفكرة وانت مش واخد بالك. طبعا لو انت خدت بالك وكده وبصصك كده اخدت طبعا نظرة احتقار ازاي انت تحبسني عشان وراك والكلام ده. يقول لي صاحبنا ده لما كنت انزل من السيارة مثلا اروح عشان اجيب موز من فكهاني ولا حاجة يقول كنت انزل من السيارة كده بحس ان صدري بيتنفش مني لوحدي كده بيتنفش كده واقفل الباب بأرمانة كده من ورا بقرف كده وانزل للراجل. يقول انا كنت احس كده وهذا الاحساس عندي انا شعرت به في دراسة العلماء اللي هم العلماء الأغذية والكلام ده كانوا ذكروها قالوا ان فعلا هذه الاشياء بتنتقل بتنتقل من يعني مثال لو ينتقل اليه صفات بعض الصفات المركوب الذي يركبه. وحتى في هذا البحث الرجل الدكتور الزراعي ده يقول ان حتى الاكل يعني بيقول مثلا ان اللحوم ان الانسان لو ادمن اكل لحم معين ينتقل اليه بعض صفات الماكول. يعني مثلا واحد ياكل ضاني على طول ممكن ينطع مش بعيد. فدي هذه الخلاصه. فهي بتقول الراكبه شريه. الشري اللي هو الخيل النجيب. واخذ خطيه يعني وضع الرمح. وانما سمي الرمح كانت الرماح تاتي من الهند الى هذه البلد في البحرين وتوزع الى سائر بلاد العرب. فنسب الرمح الى هذا البلد. واخذ خطيه حطه ايه كمالة القبه. واراح علي نعما ثريه يعني اعطاها مال وحيد. وأعطاني من كل رائحة زوجة. وفي رواية وأعطاني من كل ذابحة، أي ما يصلح أن يذبح، زوج. وقال كلي أم زرع وميري أهلك، اصرف على أهلك. الرجل ذا فيه عيب، ليس فيه أي عيب. ثم المرأة تقول إيه؟ فلوني جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. لا تكاد تذكر الزوجة الثالث حسن. وهذا الرجل لم يقصر في حقها، لأن لها كل أم زرع وميري أهلك، اصرف على أهلك. إنما تقول لو أني جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر أنية أبي زرع. ما هو الفرق بين هذا الرجل وما وبين أبي زرع؟ الحنان، دفء الحنان، هذا هو الفرق. ما شعرت المرأة مع الرجل الثاني بهذا الحنان والحب الذي شعرت به لما كانت زوجة لأبي زرع. لذلك أنت لا تستطيع أن تشتري قلب المرأة بالمال أبدا. كل ما المرأة تشتكي، تشتكي ليه؟ عندك من الإبرة بالصاروخ في البيت، وكل الناس عمالة تتطلع عليك ودخل الله جايبة دي منين، عاملة انت حاجة لا يأكل، ينقصها قلبك. هي لا تريد شيئا من ذلك، هي التي يعتد بها. يعني لو طلع رجل مثلا وأتى لأهله بكل غال ونفيس، طعام جيد الكل بيتمناه، وطلع السلم وفتح الباب وقال الصحر على الله يصمر، طب انت صارب 500 جنيه في الموضوع ده، 500 جنيه في اللحمة والفاكهة والكلام ده، كنت لهم الصحر؟ طب ايه رأيك ان 500 جنيه راحوا على الأرض ولا قيمة له عشان الكلمة دي؟ انما لو دخلت الطعام متواضع، والله انا لو قدرت اجيب لبن العصفور ما كنتش اتاخرت. انتوا تستاهلوا اكثر من كده، بس ده جهد المقيم، وخير الصدقه جهد المقيم. والحمد لله انتوا صابرين عليا، ربنا يعوضنا الجنه. انا كل كلمتين زي دول ودخلت الايد ورا وايد قدام كفايه. فالمراه تريد الدفء، دفء الحنان، هذا هو الفرق، هذا هو الفرق بين المرأة، بين الرجل الأول والرجل الثاني. أضف إلى ذلك أن الرجل يفرق كثير، يفرق كثير عند المرأة. لو تزوجت رجلا لأول مرة وأحبته، يبقى هذا حبه منقوش على الصخر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بزواج الأبكار، قال تزوجوا الأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنسف أرحاما وأرضى باليسير. ولما جابر بن عبد الله الأنصاري راجع من غزوة مسرع كده، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ما أعجلك يا جابر؟ رجع بسرعة عليه، قال يا رسول الله إني حديث عهد بعرف. قال بمن تزوج؟ قال قلت بأي من كانت بالمدينة، أي امرأة مات زوجها. قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتعضها وتعضك. بس الرواية ضعيفة، أنا بقول ضعيفة طبعا لأن مش عايزين مشاكل. هيجي يقول لك بقى ده طلعت رواية ومش عارف إيه وبتاع، لا أنا بأنبه الآن الرواية ضعيفة لا يعتد بها. تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. فقال يا رسول الله إن عبد الله يعني أباه، وعبد الله بن حرام رضي الله عنه ولد جابر مات يوم أحد في أول من قتل في ليلة أحد. عبد الله نادى ابنه جابرا وقال يا بني إنني أرى أنني سأقتل في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستوص بأخواتك خيرا. كان هو الولد الوحيد وعنده 9 بنات، استوص بأخواتك خيرا. وفعلا أول ما دارت راح الحرب كان أول. فقال يا رسول الله إن عبد الله ترك 9 نسوة خرق. خرق يعني إيه؟ عقلهم صغير. ليه؟ لأنهم بنات. فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن، فقلت هذه أجمع لأمري وأرشد. امرأة زوجها مات وصارت امرأة عاقلة وتعودت على تربية الولد فتكون بمثابة الأم بالنسبة للبنات دول. شوف الولد الوفي يضحي بحاجته ورغبته عشان اخوات البنات حفاظا على وصية أبيه. فالمهم الرسول عليه السلام كان فقال له أصبت ورشدت.